بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحيا الله الإخوة الأكارم في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه 11. هذه الدورة المباركة التي ما زلنا نتفيأ ظلالها ونجني تلك الثمار العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لنا جميعا في الدنيا والآخرة. هذه الدورة المباركة التي هي تحت إشراف وزارة الأوقاف برعاية الوكيل المساعد لإدارة المساجد الأستاذ وليد الشعيب جزاه الله خيرا، وكذلك جزى الله الإخوان القائمين على هذه الدورة الباذلين للجهد والوقت في إنجاحها ونفع إخوانهم. هذه الدورة هي تتمة لدورة ماضية متعلقة بشرح كتاب عظيم لم يؤلف مثله في بابه، وهو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وضيفنا في هذه الدورة المباركة هو شيخنا وأستاذنا وأستاذ الأستاذين الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالجامعة الإسلامية المباركة. وشيخنا هو غني عن التعريف، له جهود مباركة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته، ومن هذه الجهود المباركة زيارته لنا وتعهده لأبنائه وطلابه في هذا البلد الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع بجهوده وتدريسه وتعليمه لأبنائه. فنطلب من فضيلة شيخنا أن يبدأ درسه المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا آذانا صاغية وقلوب واعية لما يقول ويلقي علينا، فليتفضل مشكورا. وسيقرأ المتن أخونا الشيخ محمد بن عبد الله العتيبي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبما أنه قد حصل شيء من التوسع في الأبواب 12 الماضية، ونحن اليوم مع هذا الباب 13، فإني أستميح الإخوة عذرا في الاختصار بعض الشيء علنا أن نتم هذه الأبواب، وقد تبقى منها 54 بابا، لكن بعضها قصير وبعضها قد أصل له فيما تقدم، فأستميح الإخوة في الاختصار بعض الشيء. وهذا الباب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مناسبة الباب بعد أن ذكر بعض أبواب الشركية المتقدمة، وأخذ يذكر رحمه الله تعالى بعض مظاهر الشرك الموجودة بين الناس والتي طرأت بعد القرن الرابع الهجري كما أسلفنا في الدورة السابقة. فمن مظاهر الشرك الموجودة الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. والدعاء والاستغاثة بينهما عموم وخصوص من وجه. فالدعاء أعم من الاستغاثة، وهذا يعتبر من عطف العام على الخاص، إذ أن الاستغاثة جزء من الدعاء، لكن غالب ما يطلق الدعاء في طلب جلب خير، والاستغاثة في طلب دفع مكروه. وقد يكون الدعاء أعم، فإنه اللجوء إلى المدعو في طلب جلب خير أو دفع ضر، وكما قلت الاستغاثة أخص منه، لأن الاستغاثة طلب دفع المكروب أو المكروه، طلب دفع الشر. والدعاء أعم من ذلك، فإنه يطلق على طلب دفع طلب جلب الخير، ويطلق على طلب دفع الشر، وهذا من عطف العام على الخاص. ولأن هذين النوعين من أنواع العبادة من أخص أنواع العبادة، ولأن الشرك وقع فيهما أكثر من غيرهما، ولذلك خصهما الشيخ رحمه الله بهذا الباب، باب من الشرك أن يدعو غير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة عام تدخل فيه جميع أنواع العبادة، تدخل فيه جميع أنواع العبادة، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كما قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا ماذا؟ لولا عبادتكم. فهو بهذا المعنى يشمل جميع أنواع العبادة، كلها دعاء بهذا الاعتبار من الخوف والرجاء والمحبة والاستعادة والاستعانة والاستغاثة والإنابة والخشوع والخضوع والإنابة وما إلى ذلك من أنواع، والذبح والنذر، وكل أنواع العبادة تدخل في الدعاء بمعناه العام. أما النوع الثاني فهو دعاء المسألة، وأكثر ما جاء في القرآن هو دعاء العبادة، مثل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومثل الآيات التي أوردها المصنف: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فالدعاء هنا بمعنى العبادة. أما دعاء المسألة فهو كما تقدم طلب جلب خير أو دفع شر، وهو أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى في طلب الحصول على أمر محبوب أو طلب السلامة من أمر غير مرغوب، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقوله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله في كل شيء حتى في شسع أحدكم، يعني إذا انقطع. ولأن الدعاء عام في جميع أنواع العبادة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو أصح من اللفظ الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة أصح. والدعاء من أخطر الأمور التي حصل فيها الشرك، وحصل فيها الانحراف، وحصل فيها دعاء غير الله سبحانه وتعالى، مثل ما يحصل في هذه الأيام في بعض البلاد من التوجه إلى المقبورين وأصحاب الأضرحة وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وهذا ما لم يحصل عند المشركين القدامى. فإن المشركين القدامى كانوا يتعلقون بمعبوداتهم بطريق الذبح والنذر وما إلى ذلك مما يظنون أنه يقربهم إلى الله، لكن ما كان أحدهم يقول: أيتها الآلهة أرزقيني أو أعطيني أو مدد يا فلان أو مدد يا علان. هذا لم يكن موجودا عند المشركين القدامى، وإنما كانوا يتوسطون بها عند الله، كما قال الله عز وجل حكاية عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآن نبدأ نقرأ النصوص واحدا واحدا. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هنا يحذر الله عز وجل وينهى نهيا صريحا العبد من أن يدعو غير الله عز وجل، لا سيما أن جميع المدعوين لا يملكون الضر والنفع، وإنما الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله المشركين بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: وقول الله تبارك وتعالى ما زلنا في الآية. وقول الله تبارك وتعالى في هذا الباب: والذين ويدعون من وقول الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. والآيات في هذا الباب كثيرة، لأن الذي يملك الضر والنفع هو الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم والله هو السميع العليم. فكيف تعبد ما لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ ثم قال تعالى مبينا أنهم لا يملكون الضر والنفع في قوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر، أي إله مطلق نكرة تشمل جميع الآلهة. فإن فعلت أيها الداعي الذي تدعو غير الله فإنك إذا من الظالمين. أي أنواع الظلم؟ ها؟ الظلم الأكبر وهو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم عقب في الآية الثانية ببيان أن الذي يجلب النفع ويملك الضر ويملك الضر والنفع هو الله عز وجل. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن أصابك ضر فالذي يكشف الضر هو الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسسك الله بضر أيا كان هذا الضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، كما قال الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. فالذي يملك الضر والنفع هو الله، يصيب به من يشاء من عباده، ما هو النفع، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب بهذا الخير من يشاء من عباده، حيث إنه هو الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم، والمغفرة والرحمة بيده وحده دون سواه. فكيف يدعى من لا يملك الرحمة والمغفرة؟ نعم. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ابتغوا أي اطلبوا، بما أن الله تعالى هو الذي يرزق وهو الذي يتفضل وهو الذي يملك الأشياء وهو الذي يعطي الملك من يشاء ويمنعه من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إذن اطلبوا عنده الرزق لا تطلبوه من غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو خير الرازقين. وما دام الرزق بيده فكيف يطلب الرزق من غيره؟ والله خير الرازقين، هو الذي يرزق ويخلق ويعطي ويمنع وينفع ويضر سبحانه وتعالى. لذلك لا تطلب الرزق من غيره، لأن الرزق أو غير الرزق يطلب ممن يملكه. وسوف يأتينا في الباب الذي بعده بيان استحالة أن يملك أحد من دون الله تبارك وتعالى شيئا. واعبدوه لأنه وحده الذي خلقكم ورزقكم وأوجدكم، إذن هو المستحق للعبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما دام هو الذي أخلق أخرج لكم الرزق فكيف تدعونه من أحدا من دونه؟ فيجب أن تدعوه وحده ولا تدعو أحدا سواه. نعم فضل. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من استفهام بمعنى النفي، ليس هناك أحد أضل وأكثر ضلالا ممن يطلب وممن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. فالملائكة والأنبياء والأحجار والأشجار والأصنام واللات والعزى ومناة وهبل، وهذه كلها لا تملك من دون الله شيئا. فليس هناك أحد أكثر ضلالا مما يتعلق بهذه المخلوقات من دون الله. ممن من لا يستجيب إلى يوم القيامة، لو وقفت إلى يوم القيامة تدعوه لا يستجيب، لأنه أولا لا يسمع الدعاء، وثانيا لا يستجيب لو سمع، وثالثا هو غير قادر على ذلك لأنه لا يملكه. قال الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال: وهم عن دعائهم غافلون. هم لا يستطيعون أن يملكوا لكم شيئا، فاقد الشيء لا يعطيه. ثم بين أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة ويقولون: ربنا ما كانوا إيانا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. هذا إذا كانوا ممن لم يرضوا بعبادته مثل الملائكة والنبيين والصالحين. وأما من عبد وهو راض أو الأصنام والأثنام أو الأوثان فقد قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى إيش؟ إلى صراط الجحيم. يحشرونهم ومن عبدوا من دون الله وهم راضون، أو من عبدوا من الأصنام والأوثان يقرنون بهم يوم القيامة ويحشرون معهم. وقال الله عز وجل عن المسيح مبينا تبرؤه من النصارى يوم القيامة: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير شهيد. وأنت على كل شيء شهيد. فيوم القيامة يتبرأ المعبودون من عابديهم، لكن من يعبدون وهم راضون يحشرون معهم. وقال الله تبارك وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك نريهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تفضل. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وفي هذه الآية الكريمة بيان أنه لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه، الله وحده الذي يجيب دعاء من دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالله وحده هو الذي يجيب دعوة المضطرين، ولا أحد غيره يستطيع أن يجيب هؤلاء المضطرين. وكذلك هو الذي يكشف السوء إذا حل بالعبد ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ إذا علمتم أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا هو، وأنه وحده الذي يكشف السوء ولا أحد يكشفه سواه، وأنه الذي جعلكم خلفاء في الأرض، هل بعد ذلك يبقى أدنى مستمسك لمن يتخذ إلها غيره؟ أإله مع الله؟ فإذا ما دام الله هو الذي يجيب المضطرين ويجيب دعاء من دعاه ويكشف السوء ويجلب الخير ويكشف الضر، إذا لا يحرم، بل من دعا غيره وهو الذي يملك هذه الأمور، فمن دعا أحدا من دونه فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم تفضل. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم، وفيه بيان أن الله عز وجل هو الذي يملك الغوث وحده دون سواه. ويقال إن هذا المنافق الذي كان يؤذي المؤمنين عبد الله بن أبي بن سلول، صرح به في بعض الروايات، وأن القائل هنا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. ويدل هذا الحديث على تحريم الاستغاثة بغير الله، بل هو شرك أكبر إذا كان المستغيث يستغيث في أمر مما لا يقدر عليه إلا الله وحده. ولذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع قدرته على أن يغيثهم من هذا المنافق، بل إنه قادر على أن يقتله ويخلصهم منه، لكنه سد هذا الباب من باب سد الذريعة حتى لا يستغاث بغير الله مستقبلا. وإلا فالاستغاثة على قسمين: قسم فيما لا يقدر، فيما هو في مقدور العباد، كأن تستغيث بأحد أن يخلصك من عدو يتربص بك الدوائر وهو يسمعك، فتقول أغثني يا فلان من هذا الشرير، أو يعني شخص يغرق يقول أغثني يا فلان وأخرجني وهو قادر على ذلك، فهذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل فاستغاثه الذي هو من شيعته. فمثل هذا الاستغاثة لا حرج فيها فيما يقدر عليه العبد وهو يسمعك، عندما تناديه وتستغيث به يسمعه، لكن الاستغاثة فيما لا يقدر بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بعينه، وهو الذي عقد من أجله هذا الباب. وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب على الرغم من كونه قادرا على أن يخلصه من هذا المنافق، سد لباب ذريعة الشرك. تفضل يا شيخ، قرأ المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثاني لأن العام يشمل الاستغاثة وغيرها، فالدعاء أعم من الاستغاثة، وكما قلنا الدعاء يشمل العبادة، دعاء المسألة، ويشمل دعاء العبادة، كما أنه يشمل سؤال الله جلب خير أو دفع شر، والاستغاثة خاصة بطلب دفع الشر. الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقد سمعنا مدلولها. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، يعني لو أن أصلح الناس، لو كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يستغيث بالموتى والمقبورين أو بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله صار منهم، وصارت أعماله حابطة. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله تبارك وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واطلبوا واعبدوا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، لأن الكفر والشرك ينقض الأعمال ويبطلها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر وإن أظهر جميع شعائر الإسلام. السابعة تفسير الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقد بينا أنهم لا يسمعون دعاءهم وأنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، فليس هناك أحد أشد ضلالا من هؤلاء. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، الجنة والوقاية من النار وطلب الرزق لا يطلب إلا من الله رب العالمين. التاسعة تفسير الآية الرابعة، وهي: أما يجير المضطر إذا دعاه، والله عز وجل هو الذي يجيب دعاء المضطرين، فكيف يلجأ إلى غيره؟ وكما بينت لكم أن المشركين الأوائل كانوا يلجؤون إليه عند الاضطرار، أما مشركو هذا الزمان فإنهم يلجؤون إلى غيره في أشد وأحلك الأمور. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله، بل إن الاستفهام بمعنى النفي، ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله غيره، لأن هذا المدعو لا يملك ما يطلب منه، ففاقد الشيء لا يعطيه، إذن هو من أضل الناس إن لم يكن أضلهم. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، فكيف يدعى من لا يسمعك ولا يجيبك ولا يقدر على الإجابة؟ الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، بل إنه يتبرأ منه يوم القيامة كما بينا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، نعم، لأن العبادة الدعاء، والله عز وجل يقول: الدعاء هو العبادة، فمن دعا أحدا من دون الله فقد اتخذه ندا من دون الله، وبالتالي فهو مشرك. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، يعني هو لا يسلم لعبادته لا سيما إن كان عبدا صالحا أو ملكا أو نبيا، وكانوا بعبادتهم كافرين لأنهم لا يقرونهم. أما إن كان ممن يرضى بعبادة الناس له ودعائهم له كما يفعل غلاة الطرق الذين يعني يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم ويدعون أنهم يقدرون على شيء لا يقدر عليه إلا الله وأنهم يعلمون الغيب، مثل ما يفعل الكهان وبعض رؤساء الطرق الغلاة، ومثل ما يفعل بعض الكهان والسحرة والعرافون، كل هؤلاء كفار. أما إذا تبرأوا منهم، أما إذا كانوا صالحين فإنهم يتبرؤون من أعمالهم هذه. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. لماذا كان أضل الناس؟ لأنه كفر بالله عز وجل ودعا الله ودعا غير الله وطلب منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله وحده. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، وهي قوله تعالى حديث، ما ليست هناك آية خامسة، تفسير الحديث الذي بينا مدلوله ومحترزاته. نعم. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهؤلاء هم المشركون القدامى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما عباد القبور في هذا العصر بل منذ القرن الرابع الهجري فإنهم يلجؤون إليهم بالرخاء والشدة، لذلك قرر أهل العلم أنهم أكثر من أولئك. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. هذا مأخوذ من أين؟ من الحديث، لكونه قادرا على أن يخلصه من هذا المنافق، ومع ذلك فقد سد هذا الباب فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله حماية لجناب التوحيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الباب الذي هو باب قول الله تعالى ستره بهذه الآية الكريمة: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. معنى ترجمة هذا الباب، تصدير هذا الباب بهذه الآية، لبيان أن المشركين يعبدون مخلوقات لا تملك لأنفسها شيئا بل ولم تخلق أنفسها ولم تخلق شيئا، بل الله خالقها، ولا تستطيع أن تنصر أحدا، كما أنها لا تستطيع نصر أنفسها. هذا هو يعني بيان لماذا ترجم بهذه الآية. ومناسبتها لكتاب التوحيد أن الله أن الشيخ أراد هنا بهذا الباب أن يقطع العلائق بالمخلوقين الذين يعبدون من دون الله، بناء على أنهم لا يملكون لأنفسهم فكيف يملكون لغيرهم، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، هو نفسه ما استطاع أن ينفع نفسه، فكيف يسأل ويدعى ويطلب منه أن ينفع غيره؟ ولذلك صدره بهذه الآية. أيشركون، وهذا استفهام توبيخ، ما لا يخلق شيئا. هل أحد يخلق خلق الله؟ لا، وهم يخلقون، والحال أنهم هم مخلوقون، فكيف يدعى المخلوق الذي لم يخلق شيئا وهو مخلوق، كيف يدعى من دون الله؟ ثم إن هذا المخلوق لا يستطيع نصر من يدعوه، بل ولا يستطيع نصر نفسه، فكيف يتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى؟ تفضل. قال رحمه الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من شروط المدعو أنه يملك الشيء الذي يطلب منه، وأن يسمع من يدعوه، وأن يستطيع ماذا؟ الإجابة. فهمنا؟ المدعو الذي يدعو يدعى من دون الله، الذي يدعى أو المدعو أيا كان الذي يكون مستجاب الدعوة، هو ما توفرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون مالكا لما يطلب منه، ثانيا أن يسمع من يدعوه، ثالثا أن يقدر على ماذا؟ على الإجابة. إذا تأملت المعبودات من دون الله، سواء كانوا أنبياء أم ملائكة أم صالحين أم أحجارا أم أشجارا وأصناما وأوثانا أم نجوما أو قمرا أو شمسا أو نحو ذلك، نجدها تفقد هذه المقومات الثلاثة، تفقد هذه المقومات الثلاثة، فقد نفى الله عنهم الملك، ونفى عنهم سماع ماذا؟ ها؟ الدعاء، ونفى عنهم القدرة على ماذا؟ على الإجابة. فإذا كان هذا كله منتفيا، فأين عقل ذلك الرجل الشخص الذي يدعو هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى؟ والذين تدعون من دون الله، من ألفاظ العموم، الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، ما يملكون من قطمير، نفى الملك بأربع مؤكدات: نفى ملكهم هؤلاء المدعوين، نفى عنهم أنهم يملكون بأربعة مؤكدات. المؤكد الأول نفى بحرف ما يملكون، هذا واضح. والمؤكد الثاني بحرف من المؤكدة لعدم القدرة على ملك هذا الأمر، ما يملكون من قطمير. والمؤكد الثالث النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تدل على ماذا؟ ها؟ على العموم. نكرة جاءت في سياق النفي وهي قطمير، ما يملكون من قطمير. والمؤكد الرابع أكد بهذا الشيء الحقير الصغير، والقطمير هو اللفافة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، وهي من أحقر الأشياء، بل ولا يملكون ما هو أقل من القطمير، لكنه يعبر ويضرب مثلا بالأشياء الحقيرة ليبين أنهم لا يقدرون على شيء، كما قال الله عز وجل عندما نفى الذين يدعون من دون الله وأخبر أنهم لا يملكون ذبابة، بل وإن يسلبهم الذباب إيش؟ شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا أمر. إذن نفى الملك مطلقا بهذه المؤكدات الأربعة. الأمر الثاني نفى أنهم يسمعون الدعاء. قال تعالى إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم. وقال تعالى وأما أنت بمسمع من في القبور. وقال تعالى كما تقدم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم غافلون، لا يسمعون شيئا. ثم افترض الأمر الثالث، لو قدر أنهم يسمعون، لو قدر أنهم يسمعون فإنهم غير قادرين على الإجابة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم بين رابعا أنهم يتبرؤون منهم ويكفرون بشركهم يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة تتعلق بالسماع نذكرها باختصار. هل الموتى يسمعون من يناديهم ومن يدعوهم ومن يسلم عليهم بمن فيهم الأنبياء؟ طيب لعلنا نذكرها باختصار. ذهب الخرافيون والمبتدعة بل والمشركون إلى أن الموتى يسمعون كل شيء، بما في ذلك يسمعون من يدعوهم فيستجيبون له، معارضين بذلك القرآن مثل هذه الآية التي نحن بصددها إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا أمر منفي وهذا باطل، هذا القول باطل جملة وتفصيلا. القول الثاني نفي السماع مطلقا، وهو مروي عن عائشة وبعض السلف مطلقا، وهذا أيضا محل نظر. والأمر الثالث هو الاقتصار على ما ورد النص به في هذا الباب، لأنها أمور غيبية، والأمور الغيبية لا يتكلم فيها إلا بنص. وقد ثبتت حالتان في السنة النبوية، الأولى قصة أصحاب القليب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف تناديهم وقد جيفوا قال إنكم لستم بأسمع لما أقول منهم. فنقتصر على هذه الحالة وأن هذا قد حصل وثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قد سمعوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم عندما يفرغ الناس من الدفن الميت ويتولى عنه أصحابه قال وإنه لا يسمع قرع نعالهم يعني أهله وإنه لا يسمع قرع نعالهم. نؤمن بهذين الأمرين ونؤمن بأن الميت يسمع قرع نعال أهله عندما ينصرفون عنه، ولعل ذلك راجع إلى أنه قد ردت إليه الروح عندما قبل أن يسأل. وهذا هو القول العدل أن نقتصر في إثبات السماع على ما دل عليه النص، وما زاد عليه فإننا نتوقف فيه ولا نتكلم فيه بغير علم. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب هنا إشكال، ما فائدة السلام على الموتى إذا كانوا لا يسمعون، أو إذا كنا على الأقل نتوقف في إثبات السماع لهم؟ بل والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءت به النصوص. لو تأملت النصوص التي جاءت في هذا الباب لا تجد نصا يدل على ماذا؟ ها؟ على السماع. وقد ورد في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، أحدهما إن لله ملائكة سياحين، بل ثلاث أحاديث، أحدهما إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فالحق أنه يبلغ ولم يثبت أنه يسمع سلام من يسلم عليه. والحديث الثاني وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يعني يبلغ السلام، كلها تدل على أنه يبلغ. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي فأرد عليه السلام. كيف يرد؟ وبناء على ماذا؟ هذا نكله إلى الله، نؤمن بأن الله يرد عليه روحه فيرد السلام على أمته. ويبدو أن ذلك بعد أن يبلغ، ولا تجوز الزيادة على ذلك. وهذا كذلك بشأن زيارة القبور المشروعة، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. تفضل. شيخ انتهى الوقت. ها؟ انتهى الوقت الصلاة. تدري ما نكمل الباب؟ الباب ما نستطيع نكمل الباب بسرعة؟ ها؟ كم؟ ما تعبوا حتى ها يا اخوان تأذنوا نكمل؟ ها؟ نكمل؟ طيب يا شيخ محمد يرون الأمان، تفضل كمل كمل الباب هذا. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. اقرأ النص اللي بعده لأنه متعلق به. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ف فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذان الحديثان المقصود منهما هما سبب نزول الآية الكريمة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والمراد هنا أن الأنبياء على فضلهم لا يملكون من دون الله تبارك وتعالى شيئا. قال الله عز وجل قل لا أملك لنفسي ماذا نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالأنبياء لا يملكون شيئا، ولذلك النبي الله تبارك وتعالى هنا بين لنبيه أنه لا يملك شيئا حتى ييأس من إسلام هؤلاء، ولذلك أسلم سهيل بن عمرو وأسلم أيضا من سهيل بن عمرو وكذلك صفوان بن أمية رضي الله عنهما. فالأنبياء لا يعلمون الغيب، هذا هو الشاهد. الشاهد من الحديثين بيان أنه لا يملك أحد من دون الله شيئا حتى ولو كانوا أنبياء أو ملائكة، لا يملكون من دون الله شيئا إلا ما أعطاهم الله عز وجل، ولا يعلمون الغيب. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مسألة الشج هذا كان يوم أحد، والشج هو الجرح في الرأس في الغالب، يطلق على الجرح في الرأس. والرباعية هو هي التي بعد الثنية، وهي أربعة أسنان بعد الثنايا. والمقصود أن وفيه دليل دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم عاتبه الله بقوله ليس لك من الأمر شيء، وقد أفلح بعضهم في يعني عندما أسلموا في نهاية المطاف. وفيه دلالة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. وفيه أيضا يعني دلالة أخرى، فما بالك بمن دون هؤلاء الأنبياء. وفي الحديث الثاني كان يدعو على هؤلاء القوم، ومنهم رعل وذكوان، ومنهم صفوان بن أمية، ومنهم سهيل بن عمرو، فنزلت الآية الكريمة. وفيه مشروعية القنوت عند ماذا؟ عند النوازل فقط. فالله عز وجل لم يعاتبه على القنوت، وإنما عاتبه على ماذا؟ ها؟ على الدعاء عليهم لأنه لا يعلم الغيب. وفي المسألة فيها مسألة لعن المعين، والخلاصة أنه لا يجوز لعن المعين إلا من لعنه الله تبارك وتعالى أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم بعينه، وأما من عدا ذلك فلا يلعن، لأننا لا نعلم عن ماذا؟ عن خاتمته ومصيره. لا نعلم شيئا عن خاتمته ومصيره. والمقصود أنه لا يملك أحد من دون الله شيئا، ليس لك من الأمر شيء. وشيء نكر في سياق النفي، إذن تدل على ماذا؟ وهذا نص في العموم، فلا الأنبياء ولا غيرهم يعلمون أو يملكون من دون الله تبارك وتعالى شيئا. نعم تفضل. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث فيه قطع لكافة العلائق بغير الله تبارك وتعالى. وإذا كان أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين ومن فضله الله على بني آدم جميعا يقول لقومه مبتدئا بالقبيلة ومثنيا بعمه وعمته ومثلثا بمن؟ بفلدة كبده وسيد نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها، يقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا ينفعكم إلا إسلامكم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. إذن وما أنا إلا نذير مبين. فمهمته النذارة والبشارة، ولكن ما عدا ذلك فإنه لا يملك من دون الله شيئا. وسيأتينا في باب آخر أنه اجتهد في هداية من حماه وقام برعايته والذب عنه وهو أبو طالب، ولكن لبيان أنه لا يملك أحد من دون الله شيئا ولو كان ملكا أو نبيا فقد قطع تلك العلائق. فالواجب على كل مسلم أن يقطع العلائق بغير الله عز وجل. نعم يتبع النبي ويحبه ويتبعه، لكن لا يدعوه ولا يعبده ولا يتعلق به، فما بالكم لو سمع أولئك الذين يقولون يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، وقولهم وقل بعد ذلك ما شئت واحتكمي، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيئا. هذا الشاعر ما ترك لله شيئا، جعل كل شيء ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المتصرف في جميع أمور الدنيا والآخرة. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. اقرأ المسائل باختصار. قال في مسائل: الأولى تفسير الآيتين. واضح تقدم. نعم. الثانية قصة أحد. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. هذا دليل على إثبات القنوت عند ماذا؟ عند النوازل فقط، أما المداومة عليه فليست بسنة. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، ومع ذلك نهي عن أن يدعو عليهم لأن المستقبل بيد الله، وفعلا قد أسلم بعضهم. الشيخ دخل وقت الأذان. طيب خلاص منه، جزاكم الله خير، الباقي واضح. الله أكبر.